وقمة العبادة العبادة القلبية، والتفكر وظيفة القلب والعقل، عشان كده هو أرقى أنواع العبادات. وفي نفس الوقت لما تتفكر في آيات سورة الفرقان وعباد الرحمن قالت عنهم الآيات: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان. وقلنا من بلاغة القرآن وجمال القرآن يتكلم عن عباد الرحمن ويقول عنهم لم يخروا عليها صما وعميانا، ما قالش إذا ذكروا بآيات ربهم خروا عليها بآذانهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم، قال لم يخروا عليها صما وعميانا. ولما ينفي عنهم أنهم لا يخرون على الآيات صما ولا عميانا كأنه يعرض بقبح من يخر على الآيات صم وأعمى، كأنه يعرض لأهل الشرك والكفر وأهل الضلال وأهل البصيرة العمياء والقلوب السوداء العمياء، حيث لا ينتفعون بالآيات القرآنية أو الآيات الكونية. إذن وعباد الرحمن من أهم عبودية عبادتهم، عبادتهم بالقلب في التفكر في صنع الله وفي خلق الله وفي حكمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا التفكر ذكرنا بعض جوانب الإعجاز التي لا ينبغي أن يمر عليها الإنسان بغير ترون وتفكر، ولكن القرآن إذا قال القرآن لآيات لأولي الألباب لفي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بل هي نفس الآيات دي عاوز تفكير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأها قام من الليل فأطال القيام ثم بكى، فلما سئل قال أنه نزلت عليه آيات وقرأ هذه الآيات اللي هي من سورة آل عمران، سورة آل عمران، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن لاكها بلسانه ولم يتفكر فيها. ويل لمن لاكها بلسانه، يعني قرأها بغير تدبر. نفس الآيات اللي بتشير إلى التفكر عاوزنا نتفكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك القرآن الإنسان اللي بينتفع به هو اللي بيفكر في معانيه، لو فكر في معانيه هيتأثر بما فيه، وإذا تأثر يختلط القرآن بقلبه ثم بدمه ثم بكيانه، ويظهر عليه ذلك سلوكا وأخلاقا. وأيضا يقول حديث ابن عباس في رواه الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بعدما مضى شطر من الليل قدر كبير من الليل، فنظر في السماء وتلا هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات ثم قال، شوف بقى الإحساس بالقرآن، الإحساس بالقرآن وأثر الإحساس بالقرآن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن بين يدي نورا. ثم قال: أعظم لي نورا وأتمم لي نورا، عليه الصلاة والسلام، أو قال: أعظم لي نورا يوم القيامة، عليه الصلاة والسلام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيطلب نور، بيطلب نور عشان يفهم الآيات ويحس بيها يعني، وعشان يكون ممن يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وهو سيد المخلوقات، سيد خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيد العابدين وأول المؤمنين عليه الصلاة والسلام. كأن الإنسان يحتاج إلى بصيرة، بصيرة عشان ينتفع بآيات الكون وبآيات القرآن. هذا جانب. الجانب الآخر، الإنسان إذا كان يحتاج إلى شيء من التفكر في مجالات معينة، القرآن لفت الأنظار إليها لما جاء في سورة الجاثية: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما بث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق أحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. ثم مضت الآيات وقالت: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. رغم أن الحاجات دي موجودة معانا بالليل والنهار والبحر والبر، ويعني صنع الله لا يفارقنا لحظة، لكن مش كل واحد يحس، مش كل واحد يدرك، اللي يفكر هو اللي يحس، الذي يفكر هو الذي يشعر ويستشعر قيمة هذه الأشياء وحكمة الله فيها، وبعدين يستشعر عظمة الله ويستشعر حكمة الله ورحمة الله، لأنه مش واحد مؤمن إلا ويعلم أن الله رحيم، مش واحد مؤمن إلا ويقر أن الله حكيم، مش واحد مؤمن إلا ويعترف أن الله عظيم في خلقه وفي شؤونه كلها. لكن فرق بين يعلم ويقر وبين يشعر، والمطلوب أن القلب يشعر بعظمة الله وبحكمة الله وبرحمة الله، لأن اللي يقول الله رحيم ده بيعلن عن معلومة في ذهنه، عند معلومة في قلبه وعقله الله رحيم، إنما اللي يحس برحمة الله ده موضوع ثاني. اللي يقول الله عظيم ده واحد يقول على معلومة وعارف أن ربنا عظيم، إنما هل شعر بأن الله عظيم؟ طب إذا كان شعر بأن الله عظيم، هل استشعر في قلبه الغيبة والخشية من الله؟ وده المقصود، المقصود القلب يمتلئ خشية وهيبة لله، وده اللي خلى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي بعد أن يقرأ هذه الآيات ويقوم الليل يقرأ. الشعور بعظمة الله والشعور برحمة الله والشعور بحكمة الله يكون في القلب خشية وهيبة وتعظيم، وهذه الخشية والهيبة والتعظيم في حد ذاتها عبادة مطلوبة، فرض يعني، فرض على كل إنسان أن يستشعر الخشية والهيبة والعظمة من الله. يقبل لما يشعر بهذا، دي عبادة مستقلة، الخشية من الله عبادة مستقلة، والهيبة من الله عبادة مستقلة، وتعظيم الله عبادة مستقلة، وفي نفس الوقت خليك لما تؤدي العبادات جسمك صلاة أو حركة بأعضائك تأديها كاملة متقنة. صلى على رسول الله. يبقى أول نعترف ونتفق أن العبادة القلب الخشية والهيبة والعظمة دي عبادة. اللي ما عندش الحكاية دي ما بيعبدش ربنا بقلب. بنقصت عبادته القلبية. في نفس الوقت لما تتوفر هذه العبادة القلبية تصح العبادة البدنية. الصلاة لا تصح إلا بخشية الله. لأن الخشية تأديك خشوع، تديك خشوع، تعطيك خشوعا. والخشوع يعطيك كمال في هذه العبادة. لأن القيام والقعود بالبدن والصلاة مش هو ده المقصود. المقصود التعظيم، التعظيم. ولذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، فعظموا فيه الرب، يبقى معناها في الركوع تعظم ربك، تعظم ربك مش بس قلت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، لا، تعظمه بقلبك ثم بلسان. ولذلك لما تركع ما تستعجلش، تركع وتستعجل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، مش تلحق تشغل قلبك، نمركع وعظم بقلبك ثم قل سبحان ربي العظيم، اسجد وعظم بقلبك ثم قل سبحان ربي الأعلى، عظم ربك ثم قل الله أكبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر ركوع، الله أكبر سجود، الله أكبر ركع، الله أكبر قيام. هذه الكلمات لما تستشعر العظمة قلت أكبر بمفهومها، يبقى أنت حققت كلمة الله أكبر، تحقيقها معناها تبقى واقع جواك، عايش معايشها، تكبير الله وعظمة الله تبقى معايشها، هذا هو تحقيق التكبير. ولذلك بعض العلماء قال أكبر بتحقيق وأقرأ بترتيل وأصلي وكأن الكعبة بين يدي وأن الصراط تحت قدمي وأن الجنة عن يميني وأن النار عن شمالي وأن ملك الموت من خلفي. كيف تصلي؟ هو بيقول كده، يسألوه يعني كيف تصلي؟ قال تقبل القبلة ثم أكبر بتحقيق، تحقيق الله أكبر معناها أكبر، إيه يعني كبير، وأقرأ بترتيل وأجعل الكعبة بين عيني والصراط بين قدمي والملك والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت من خلفي. تخيل واحد يستحضر هذه الصورة يبقى لازم يؤدي الصلاة إيه؟ كاملة تامة خاشعة. نسأل الله توفيق الهداية. وهذا الكلام يعني ما نقولش ممكن ولا مش ممكن، أنت لو لما على فترات كده بين فترة وفترة تستحضر هذه الصورة ولو في ركعتين من قيام الليل يبقى خير وبركة، هذا تمرين وتدريب عليها. وبعدين لما تستحضر معاني القراءة النهاردة مش عارف يعني في المغرب قرأنا في الركعة الأولى عبس وزال. طب هل حد استحضر مجلس النبي عليه الصلاة والسلام هو قاعد كده وبعدها من جبريل يقول لي اتكلم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عبس وتولى؟ لما تستحضر الصورة كده المخاطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخطاب فيه نوع من الحنان والرفق والود والقرب، عبس وتولى، كلام عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى قاعد مع علية القوم مشغول بهم عشان يدعوهم إلى الإسلام وينتفع بهم، هو الإسلام ينتفع بهم وهم ينتفعون بالإسلام وينتفع بهم قومهم فيدخلون في دين الله، مهمة ليست هينة. ثم يأتي إنسان فقير أعمى بصير يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين النبي يعني ينصرف عنه قليلا، ينصرف عنه قليلا، وربما وجد في نفسه صلى الله عليه وسلم شيء من الألم أن رجل يناديه وهو يكلم ويحاور هؤلاء العلية من القوم لأن أشراف مكة، وينزل القرآن يقول عبس وتولى وتولى جاء الأعمى، الكلام مع النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العتاب؟ كيف يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العتاب؟ وهو أحب خلق الله إلى الله. تتخيل هذا المنظر، تتخيل نفسية النبي عليه الصلاة والسلام، هو بيعمل حاجة لصالح الدعوة، وبعدين حاجة بسيطة جدا تمر، ثم يأتي القرآن لينزل ويخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. في شيء من الود بين الله وبين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مع القيمة الكبرى التي ترسخها هذه السورة، إن مقاييس الرجال ليسوا بالغنى ولا بالقوة ولا بكثرة الأتباع، إنما مقاييس الرجال بكثرة الاهتمام بالخير والسؤال عنه. عبد الله بن أم مكتوم لما يأتي ويسأل، رجل مهتم بالدعوة، ويأتي ويقول لرسول الله: علمني مما علمك الله. هذا الفقير البسيط السماء تهتم به، هذا الفقير البسيط ينزل جبريل يخبر عن أحواله ويعاتب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناها السورة بيقول لك هذه قيمة الرجال في الإسلام، هذه هي الرجولة، وهذه مكانة الإنسان، الإنسان في الإسلام بقدر ما يحتوي قلبه من حرص على الخير، وحرص على تعلم الخير، وحرص على التقدم في طريق الإسلام وطريق الخير. هذه مقاييس الرجال، هذه مقاييس الرجال في الإسلام. لما تتدبر بهذه الكيفية تحس بالقرآن. إنما يعني واحد يقول لك عبث وتغلى وخلاص ومشى معه، في واحد يعني يوفق إلى حد ما أنه يتابع الآيات عشان كان حافظها أو عاوز يرجعها، شيء جميل. إنما هل متابعة لفهم المعنى؟ هل متابعة باستحضار لحظات النزول؟ والصحابة يعني ارتقوا في إيمانهم لأنهم كانوا بيحضروا نزول القرآن، بيحضروا المشاهد، حاضرينها مش بيستحضروها، احنا بنستحضرها. بنحاول نراجع كده، نحاول نتخيل الصورة، والصورة جمعا بين الصورة التي نقرأها بين الصورة التي نزلت فيها هذه الصورة. لما تستحضر بترقى معها، تصل إلى جزء من مما وصل إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب التفكر في الآيات بهذه الكيفية يخليك تستشعر معناها. لما الليل والنهار وكيف يحدث، فصول الشتاء والصيف كيف تحدث، والحرارة لما ترتفع وتنخفض، والبرد والحر، كل هذه أشياء مترتبة على اختلاف الليل والنهار، وعلى حركة الأرض حول الشمس، وحركة الأرض والشمس حول كل منها حول نفسها. هذه أشياء عجب العجاب، يعني سبحان الله، العلماء لما درسوا وقال الكرة الأرضية تواجه الشمس، بس مش مواجهة مباشرة، مواجهة بميل كده الأرض ويتدور حول الشمس مايل. قال لك لو كانت على كده بتلف حول الشمس كده، هيبقى الشمس على درجة واحدة في جهة، الجهة اللي فيها، لما تبقى كده مايل، الميل ده يخلي درجات الشمس وتوصل لطرف الأرض في مسافة أطول من وصولها إلى وسط الأرض. طرف الأرض النهاردة مواجه الشمس كده يبقى بعيدة، تديك شتاء تقترب، تديك مثلا خريف تقترب، تديك ربيع، كل ما تبعد تديك صيف. هذه الحركة لو كانت كده يبقى كل الجهة المواجهة للشمس درجة حرارة واحدة، يبقى الأرض كلها درجة واحدة، يبقى فين النباتات تختلف والثمار تختلف والمواسم تختلف. إنما الميل يخليها تلف فيها ميل كده تديك مواسم مختلفة. هذا شأن الله، وهذا صنع الله، وهذا خلق الله. طيب نجي نرجع تاني عشان نقول مجالات التفكر. الإنسان يعني مطلوب يتفكر في إيه؟ في صنع الله، في كونه، في الليل والنهار، الشمس والقمر، وما يدور في هذا الكون. ما ينفعش الإنسان يعيش غافل أبدا ولا ذاهل عن الكون، مش ممكن يأكل يشرب يروح يجي وينام ويصحى، وحتى ويروح الجامعة ويصلي جماعة وهو غافل عما يكون في هذا الكون. انت وانت ماشي في الشارع لما تشوف شوط غبار سائرة في الهواء كده لازم تفكر كيف ثار هذا الغبار وما أثر، ولما تشنق في الغبار تقول الحمد لله ان السنة كلها ما فيهاش غبار يخلينا نشنق وقوح. لما تلاقي الجو لطيف تتنسم هذا اللغز، لازم تستشعر رحمة الله وحكمة الله ونعمة الله عليك. إنما يعني شتاء صيف، بس في الحر يقول أوف أوف أوف حر، في البرد يقول يا ساتر ده برد شديد. وبعدين وبعدين هل هو ده هو ده رد الفعل في إنسان عاقل يفهم؟ مش ممكن أن يقش رد الفعل بهذه الطريقة السطحية، بل ربما تكون المنكرة تنكر حكمة الله ورحمة الله في تصريف هذا الكون. ده في الكون، في الكون والتفكير فيه لا يكاد ينتهي، لا يكاد ينتهي أبدا، لأن العلماء لا يزالون في ذهول من معجزات حركة الكون. ولم يكن الكون فيه نجوم وكواكب، فيه نجوم أجرام مشتعلة، منها الشمس مشتعلة أكثر من النار، يعني الشمس مشتعلة يعني جسم مشتعل، درجة الحرارة فيه ملايين أضعاف درجة حرارة النار اللي نشوفها هنا، فيه مثلها ملايين الأجسام الكونية المشتعلة، في أجسام منطفئة زي الأرض اللي عايشين عليها زي القمر، في أجسام كده أجسام كده، الأجسام المشتعلة تبعث طاقة يعيش منها الأجسام اللي هي المنطفئة، طاقة احنا محتاجين لها، بدينا طاقة من اشتعال الشمس عشان نعيش احنا على الأرض، عشان يعيش النبات، عشان يعيش الحيوان. وبعدين لما يقول لك الكون كله في حركة، الكون كله في حركة، هذه الحركة بتديك حجم الكون، يعني جسمك بيقول لك جسمك ده جواه حركة، في حركة داخله، الخلايا بتتحرك، الخلايا بتتحرك بحيث فيه مسافات بين أجزاء جسمك، بين الخلايا والذرات، هذه المسافات لو انعدمت جسمك يساوي أقل من عقلة إصبع، لو المسافات اللي جوا جسمك انضمت وانضغط الجسم كده، ومسافات اللي بين أجزاء ذرات الجسم انعدمت أصبح ينضغط إلى جسمك قد النملة. كذلك الأرض فيها حركة مستمرة، لو المسافات اللي بينها اللي هي المترتبة على الحركة فيها مسافات بينها وبين أجزائها وبين ذراتها، لو اندمجت الأرض تبقى قد جمجمة الإنسان، وده لا يحصل يوم القيامة. سبحان الله العظيم، هذه الحركة والمسافات تندمج، الشمس كورت، النجوم انكدرت، يبقى الكون بيتحرك وفي مسافات بين ذرات الكون نفسه. وهتأتي إن شاء الله يمكن في آخر الدرس ربنا يسر، الإنسان كيف ينقل صفات أبيه وصفات أمه. طيب أنت لو ظهرت حتى في ظاهر الجسم، في ظاهر جسدك في أجزاء بتنمو بصفة مستمرة، وأجزاء تنمو لحد محدود وتتوقف، وفي أجزاء خلاياها بتتجدد باستمرار، وأجزاء لا تتجدد، وكله جسمك في جسمك، يعني شعر الرأس بينمو بصفة مستمرة. ولذلك أنت تحتاج أنك تعمل إيه؟ تقص وتحلب، لو كان من يوم ما اتولدت شعرك قاعد وبيستمر، كان يبقى شعرك إيه؟ يمشي تمشي يجي في رجليك، تمشي بشعرك في رجليك، فأنت بتقص. طب الشعر ده كان بيستمر وتقص، طب شعر الحواجب ما بيزيدش ليه؟ وده شعر، وده بياخد غذاء من الدم، وده بياخد غذاء من الدم، وتستمر في اللي في الطول، ودي توقفت عند حد معين، لا عشان يبقى شكلها جميل وحلو، لو كانت تستمر كانت تبقى قدامك ايه؟ ما شاء الله، تمشي قدامك ما تعرفش تعمل كده، زي الستاره، تعمل توسع الحواجب، طب الرموش نفس النظام، الرموش ثبتت عند حد معين، لا تزيد، الاظافر تزيد. وتقصها تزيد وتقصها تزيد وتقصها، لأن بتطلع طبلات من الجسم. سبحان الله العظيم، الحمد لله. في الأسنان، الله ينور عليك، تبكتبها الأسنان، لو كانت أسنان بتزيد كلها على طول كان بقيت أسنان قد إيه؟ ولذلك قارن بين نفسك وبين الفار أسنان ما توقفش خالص، ولذلك يحتاج أن يقرب أي حية يقرب عشان الأسنان ما تزيدش، لأن الزاد لما بتزيد أسنان لما تطول بتعمل تشققات في فمه، هذه التشققات هو ربنا بالغريزة خلاه يقرض نحاس، يقرض حديد، يقرض البلاستيك، يقرض الخشب، يقرض في أي حاجة، في الحجر، أي إن ملقيش حاجة يقرض في الحجر عشان أسنانه تتبري، يبري أسنانه عشان ما يتعورش يعمل الشقوق. اللي سموها القوارض، يقرض يقرض الفار يقرض الارنب يقرض، الحاجات اللي بتقرض هذه الاشياء اسنانها بتتوقف بتبريها بتتوقف عند حد معين. بشوف لو الاسنان الانسان الاسنان بتزيد على طول يبقى يحصل تشوه، بتشوه تروح شمال تروح يمين الصدغ يتشقق مصير، انما عند حد معين توقفت. ربما في اشياء اجزاء بتنمو وتجدد تتجدد، معظم كل خلايا الجسم تنمو وتتجدد وتموت وتيجي غيرها، تموت وتيجي غيرها، خلايا تموت وتيجي غيرها. وقلنا المثال على ذاك القشره بتاعت الجلد، الانسان رجليك تشقق ورجليك تشقق وتقشف وتطير، تقشف وتطير، تقشف وتطير، ولا تمشي ويجي غيرها. الخلايا الوحيده التي لا تتجدد خلايا المخ، اكتملت لا تتجدد، ان القلب بتتجدد ويجي غيرها. يبقى اللي انت حفظت من 10 سنين النهارده مش موجود، العلم اللي انت كده عارفه من 10 سنين والخبره اللي في حياتك في مجال العمل او في مجال الحياه من 10 سنين انت كونت خبره وكونت علم تجددت، طارت الخلايا طارت بما فيها. يبقى لكن تحتفظ يحتفظ الله سبحانه وتعالى جعل المخ يحتفظ بالخلايا تظل ثابته الى ان يموت الانسان، ولو حصل فيها خلل يبقى تفقد الذاكره. لما حصل قبل كده فقد الذاكرة وعندها 40 سنة 45 سنة تقعد معاه تحس انه وقف لي عنده 10 سنين، يكلم بعقلية الطفل من 30 سنة ليه حصل خلل في معين بالفقد الذاكرة. ولما يحصل ارتجاج في المخ والعياذ بالله لو خبط في الدماغ كده تلقاه يكلمك كده يبص يكلم ما يردش عليك، والواحد سبحانه تعرض لهذه المواقف ما كانش فاهمها. واحد يقول لك ما بتكلمش ما بيردش وياكل ويشرب بيكلم ما يردش عليه، يقول لك ده فيه جن. الجن ايه؟ اقرا قران، يقرا قران يسمع قران ولا يتاثر. طب بعدين اتضح انه عنده ارتجاج في المخ، ارتجاج في المخ مش مركز معاه، في انفصال بين حاجه معينه في جزء من اجزاء المخ، بيسمع لكن مش عارف انت بتقول ايه، مش عارف انت عايز ايه، مش فاهم انت يعني دخل الكلام ما بيدخلش في المكان المناسب عشان حد يعبر عنك ويرد عليك. تكلم الساعة ساعة ونص ساعتين ونص قاعد قدامك زي السكران، هو مش حاسس بيك لأن فيه ارتجاج في المخ. الناس يقول لك جن، هو مش جن وحصل ارتجاج في هذا المخ. سبحان الله العظيم بحمدك لما يلتئم هذا الارتجاج يرجع طبيعي يكلم يرد عليك ويفهم كل حاجة. سبحان الله العظيم وبحمده. ده في الإنسان. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. لما تيجي لمواصفات هذا الإنسان، كيف تعرف أنت صفات أبيك وصفات أمك؟ أنت بتوصف بتعرف صفات الأم وصفات الأب عن طريق إيه؟ النهاردة سبحان الله العظيم بحمده قبل ما نأخذ الصفات والجينات والكلام اللي يقولوا عليه، قال لك كان زمان يقول لك البصمة، كل إنسان له بصمة في إبهام تختلف عن أي واحد ثاني، 7 مليار اللي في الكون كل واحد له بصمة تختلف. قال لك لا، ده أصبح فيه بصمة النهاردة، بصمة الصوت، كل واحد له صوت يختلف. بصمة الصوت يمكن تعرف لها شخص صاحب الصوت. العرق، ريحة العرق، رائحة العرق تختلف من أي شخص، كل شخص الملايين دي كل واحد له ريحة مخصوص. ده كمان قال لك ان قزحية العين داخل العين كل واحد له عين مختلف عن الثاني، له بصمة. النطفة، نطفة الرجل ونطفة المرأة تختلف في كل شخص عن غيره، بصمة لو عرفت يعرف صاحبها وما تتشابهش بأي واحد ثاني. سبحان الله العظيم محمد. من خلال هذه النطفة تجد فيها الخلايا الوراثية منقولة في الحيوان أو في البويضة. خلايا الوراثية، كلمة الخلية دي معناها نقول إن الجسم بيتكون من أعضاء والعضو بيتكلم من نسيج، يتكون من نسيج. النسيج معناها إيه؟ معناها أنت لما مثلا بتجيب مثلا تفاحة تطلعها، هات موس صغير كده وخد شريحة بتاعة ربع ملي مثلا، قشرة خفيفة خالص كده، وبص لقاها فيها ايه؟ اشكال معينه، مربعات كده مرسومه، الرسومات دي هو ده النسيج. النسيج مكون من خلايا. الخلايا عبارة عن جزء بسيط جدا جواه حاجة اسمها النواة، وحواليه شوية سائل وحواليه غشاء. غشاء جواه سائل، الغشاء ده بينقل من وإلى الخلية، يأخذ من الجسم يؤدي الخلية ويأخذ من الخلية ويؤدي لغيرها. الغشاء ده وصفته نقل المحاليل والعصارات الموجودة في الجسم. ماشي. النواة يعني سبحان الله ليه لا ما تشوفهاش العين ولا على أساس الطبيعة العادية، عاوز على أساس كبيرة جدا عشان توصل إلى هذه النواة. النواة دي فيها أمور غريبة لا يعلمها إلا الله، اكتشفوا فيها جسيمات غريبة. هذه الجسيمات لما تعطلها صبغة سريعة التأثر بالأصباغ، صبغ بسرعة، صبغوها، حاولوا يعدوها في الخلية 10,000 جسم، لا آلاف الأجسام داخل هذه النواة في كل خلية. هذه الأجسام جواها صفات مكونة بيسموها الحمض النووي، النبي إيه لو بيعرف النهاردة بيعرفوه، الجثة المحروقة عرقهم الله، حرقهم الله في الدنيا قبل الآخرة عشان يتعرف على صاحب الجثة، يجيب النبي إيه اللي هو الحمض النووي. الحمض النووي هو المكون لهذه الأصباغ، للأصباغ بيسموها بكون مع بعض كون سلاسل، هذه السلاسل بيسموها الكروموسومات اللي هي الحاملة للصفات الوراثية. دقيقة جدا، 10,000 في الخلية يعني النطفة فيها كم مليون، النطفة كم مليون من الخلايا، كل خلية فيها آلاف الجينات الحاملة للوراثة، الكروموسومات الحاملة للوراثة. الحاملة للوراثة طولك وعرضك ولونك وصوتك وشعرك وعينيك وعصبيتك وذكائك، كل هذا موجود في الحالة الأصلية، حاجة صغيرة جدا جدا جدا، عن طريقها تنتقل الوراثة الصفات الوراثية من الأب من الجيل لجيل لجيل لجيل إلى أن تقوم الساعة. هذه الدقيقة البسيطة جدا اللي كونها العزيز الرحمن العلي الكبير العوائف سبحانه وتعالى، كونها وخلقها وصنعها، لا يمكن يصل إليها إنسان. لكن لما حب يطور في النبات في الصفات الوراثية في الحيوان، تدخل في هذه الأشياء، تدخل في هذه الجينات، بيجي يطور فيها عشان يديك بلاط ضخمة كضخمة، بلاط مش عارف إيه، طماطم مش عارف إيه، ولونها إيه، وصفتها إيه، ويأخذ من هنا لهنا ويحبن في دي ويديك. ولما تأخذها ربما نصل فيها إلى فيها سلبيات قد تضر ولا تنفع، لكن الإنسان أخذ هذه الأشياء والأور منها. سبحان الله العظيم وبحمده، هذا صنع الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. زي ما قلنا التفكر بيديك نور جوا قلبك وجوا عقلك، ولذلك حتى في الكلام، في واحد يأخذ الكلام ويرد من غير ما يفكر، يتعجل في الرد بسرعة، ما فكرش، يبقى ما استخدمش عقله، اللي يحكم علينا ويقول عليه سطحي، يأخذ الأمور سطحية كده سريعا، يعني مثل يسمع كلمة يتعجل في الرد عليها. المتعجل في الكلام يتكلم بغير علم، والمتعجل في الحكم يحكم بغير فهم، بمعنى لم يحكم الحاجة من غير ما يفهمها، ما خلاص ما دام حكم يبقى حكم خطأ. اللي بيرد بسرعة يتعجل في الرد برضه رد خطأ. ولذلك المفترض انت لما تسمع كلمة تفكر فيها، لما بترد الرد اللي جاله طعم، عارفين الطعم يعني ايه؟ يبقى طعم لكلامك اللي هو طعمك انت. لما ما تفكرش بترد بيبقى كلامك مالوش طعم، بيقبلت انسان مالكش طعم. لما ده كلامك ما بيدينيش الصبغه، كلامك ما بيدينيش صبغه معينه، ما بحسش انت فكرت وبترد عليا بعقلك. رد يبقى. وفيه ناس كده والعياذ بالله، والمفترض الانسان يحذر ان يوصف بهذه الصفات. في واحد يقول لك فيه هو انسان لا لون ولا طعم ولا رائحه. كنا زمان كده في شبابنا نقول عارف فلان ده لا لون ولا طعم ولا ريحة ولا راح زي المية. طب ينفع نكبه زي المية؟ لازم لما اتكلم كلام يبقى ليه طعم، طعمي انا يظهر بالكلام، شخصيتي تظهر بالكلام، عقلي يظهر في هذا الكلام، تفكير يظهر في الكلام، تفكير يظهر يدل ان اخذت الكلام دخلت في عقلي ثم فهمته، وبعد ما فهمته اصبحت ارد على هذا الكلام. لو رديت من غير ما افكر يبقى ما انا شخصيتي لم تنطبع بها الكلمات، يبقى انسان ماليش طبيعه ماليش انطباع. هذا الانسان يبقى زي يعني المرايه، هو مثل لما تنفخ البخار كده في المرايه يطلع بخار وخلاص بعدين ينتهي ماليش قيمه. ما ينفعش الانسان، لابد ان يبقى له بصمه، تكون له بصمه، عشان تبقى له بصمه لازم يشتغل عقله، لازم يفكر. ولذلك قال له ايه التفكير، انك تاخذ معلومه متاحه وبعدين تصل منها الى معلومه غير متاحه. وانا لما بقول لك معلومه، انا بقول لك معلومه وبعدين تقول لي فعلا هو بيحصل كده، يا سلام. طب ما انا عارف ده، انا بقول لك حصل، انا بقول لك حصل، بقول لك ايه رايك في الموقف الفلاني، مش فلان عمل كذا، ايه رايك ده يعني موقف يعني ده تستعجل، بقول لك فعلا هو استعجل. طب ما انا عارف، انا بقول لك اي مال. طب اللي انت عملته من عندك، فلان ده مثلا يعني رجل متواضع، فعلا هو متواضع، يا سلام ما شاء الله، اهلا وسهلا. انا عاوزك تدخل الكلام في دماغك وتعطيني انطباعك انت، اديني انطباعك انت عن الموقف، عن الشخص، عن الكلمه، عن الحاله اللي بتحصل. ما يبقاش الانسان ظل لغيرك، ما يبقاش ظل لغيرك، لازم تبقى انت شخص ليك. لما ربنا اداك جينات واداك عقل واداك تفكير واداك خلايا واداك مكونات، ولذلك قالوا ان هذه المكونات تنطبع بالبيئة وتتأثر بها. يعني إيه؟ يعني أنا ورثت مثلا الذكاء، افترض أن أنا عندي نسبة ذكاء معينة ورثتها من أبوي، لكن ما تعلمتش وما قريتش وما حاولتش أفكر بالذكاء، يقعد من ساعة ما اتولدت لحد ما أموت هو هو. ويقول لك أنت تعرف الذكاء معناها استعداد للفهم واستعداد لتطور الذهن، تقرأ كثير يزداد هذا الذكاء، تسمع علم كثير يزداد هذا الذكاء، تحفظ كثير يزداد هذا الذكاء. نحفظش، لم تقرأ، لم تحفظ، لم تتعلم، يبقى الذكاء قاعد زي ما عندك 5 سنين 6 سنين. الله ينور عليك، ايوه صح صح معانا. يبقى الانسان يعني يفعل الصفه الوراثيه الموجوده اللي جواه. انسان بيتكلم لكن لم يقرأ لغيره ولم يسمع لغيره، هتلقاه يتكلم زي العيال الصغار. وده الفرق بين الذي يعلم والذي لا يعلم. يبقى الانسان يحتاج الى الى الى التفاعل، تفاعل تفاعل، كنا نتفاعل مع الايات، نتفاعل مع العلم، نتفاعل مع العلوم. ولذلك لما قالوا ان العقل يحتاج الى تمرين زي العضلات ما تحتاج الى تمرين. اللي بيركب عجله رجليه في عضلات رجليه قويه، واللي بيشغل مسن بتاع السكين تلقى دراعه ده عضله قد 10 كنفار، واللي عقله بيشتغل ده عقله اقوى من 10 كنفار. انقرى العشر علماء يبقى اصبح عنده عقل، يعني قوه استعمال في العقل يقوى عقله زي 10 اشخاص لم يقراوا. ان قريت لي 100 عالم تبقى انت اقوى عقلا، قوه عقلك اقوى من واحد يقرا العشر علماء. ان قريت لعالم واحد وتقول تقرا في كتابه وتقدر تصم وتحفظ وتعمل، يبقى انت عقلك على قد عقل عالم واحد. انما لو تقرا لعشر علماء يبقى اخذت من 10 علماء عضلات او مكونات عقلك تقوى بقدر علمك. هو ده المطلوب. نسأل الله التوفيق والهداية. اللهم اهدنا من عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فينا وارضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت ولينا وأنت مولانا وأنت ناصرنا وأنت حسبنا وأنت وكيلنا، ونعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا ونعم الوكيل وكيلنا.